الله. نور من الله. الله. نور من الله سواها لنا بشرا، كساها حسنا وجملها وحلاها، فإن عبدتها لا إشراك بالله، لأنني في هواها أعبد الله. لولا الله والخوف والحياء لقبلتها بين الحطيم وزمزم. فوالله لولا الله، الله الله، فوالله لولا الله والخوف والحياة، يا محلى الحياة، فوالله لولا الله، فوالله لولا الله والخوف والحياء لقبلتها بين الحطيم وزمزم. وإن حرم الله الزنا في شرعي، وإن حرم الله الزنا في شرعي، فما حرم يوما التقبيل عن الفم. فوالله لولا الله والخوف والحياة، يا محلى الحياة، لولا الله والخوف والحياء لقبلتها بين الحطيم وزمزم. وإن حرم الله الزنا في شرعه، يا الله، وإن حرم الله الزنا في شرعه، فما حرم يوما التقبيل عن الفم، عن الفم. القبلة. وإن حرمت يوما على دين أحمد، وإن حرمت يوما على دين أحمد، فخذها على دين المسيح ابن مريم. يا مريم أبانا لرجل غائر، قالت ألا لا تأتي دارنا، إن أبانا لرجل غائر، قالت إن البحر بيننا، قلت لها إنني سابح ماهر، قالت إن قصرنا عالي البنا، قلت لها إنني فوقه طائر. قصرنا عالي البنا، قلت لها إنني فوقه طائر، قالت إن لي أخوة سبعة، قلت لها إنني سبع كاسر. قالت أليس الله فوقنا، قالت يا روحي، قالت أليس الله فوقنا، قالت أليس الله فوقنا، قلت لها إن ربي رحيم غافر.